ليقتل أبواه يريدان زواجها من رجل فاسق هل تمنعهما من ذلك؟ ليقتل أبواه يريدان زواجها من رجل فاسق فهل يجوز للأخي المنع وعدم موافقة أبيه على هذا الرجل؟ هذا مع تقصير أراد الأبوان تزويج البنت من فاسق وأبوها لا يرضى بذلك فإنه يتداخل في الموضوع بأسلوب العدل ولا يكون له سوء أدب مع والديه بل يتكلم على كلام طيب ويقول لهما إن هذا صفته كذا وصفته كذا وأخشى على أختي كذا وكذا فينصح لهما والدين بما يرى لكن لا يستعمل ما لا ينبغي مع والديه لأن الفاسق يجوز أن يتزوج غير الفاسق حبيبه إذا كان ليس بكافر فهو لها أن تزوج عليه ولأبويها يتزوج عليه إذا رجع في ذلك لا بأس وإن كان ليس كفؤا لها لكن يجوز أن تأخذه وأن تزوج عليه كما يجوز للقرشية والتميمية أن تأخذ مولى عتيقا أو عدميا وإن كان كان ليسها في النجم لأن أكبر الناس عند الله يختاره فلا بأس أن يتزوج العدمي من العربية ومن القرشية ومن الحاكمية ويجوز أن يتزوج المولى العتيق ومن يسمى قبيلي ممن هو معروف قبيلة كقرشيين أو تميمية ونحو ذلك كل هذا لا بأس العمدة في التقوى إن أكبر من الله يختار لكن إذا كانت البنت ترضى وضوائها وضيانها ويخشى عليها لو منعت أن تقع فيما هو أفضل لأن بعض الناس قد يمنعها من شيء يراه خيرا لها ولكن قد تقع في الفساد قد تقع في الزنا وهذا أكبر فينبغي النظر في هذا وعدم المجال في مخالفة الوالدين والبنت في أمر لا يعلم أما إذا لم يصلي هذا لا خير لا يزول لكن إذا كان عنده قسط آخر يصلي مسلم لا قد يكون متهم بالخمر قد يكون يدخن قد يكون يأخذ من لحيته قد يكون هناك أشياء أخرى تنتقد فيها هذا لا يمنع من تزويجه لا يمنع من تزويجه لا إذا وجد غيره إنه خير منه هذا أفضل ولكن اليوم الشاب السليم قريب الشاب السليم من هذه الشروط قريب فإذا أرادت الأب أن لا يزوجها إلا بمن هو كامل ليس فيه شيء من العيوب فتقطع عليه ذلك وتبقى عنده البنت سنة طويلة وربما بقيت إلى آخر الدهر فينبغي أن ينظر في ذلك ويختار لها من هو أقل شرا ومن هو أقل بلاء ولعل الله يهديه بعد ذلك بالنصيحة والتوجيه أما كافرا لا يجب أن يتزوج كافرا لا يصلي أو معروفا بسب الدين أو معروفا بالتباعية هذا لا يجوز لا على ولا لأبويه حتى لو ولي أبويه وهذا له وليده لا يجوز إذا كان يصلي ثلاثة ولا يصلي لا يجوز إلا من عرف أنه يصلي دائما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس كبه لم ترشي إلا كرشي هل هذا لا ما لا إذا كان رجل عنده بنت يجوز ما قال الله إن أكرم عند الله يبقى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرم عند الله يبقى زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيد الكلبي وهو مولى عديد زوجه فاطمه بنت قيس وهي قرشيه زوج ابوه زيد زينب بنت جحش وهي اسديه من ذات ابيها وهاشميه من ذات امها زوجها زيد الحارث الكلبي وهو عديد ايضا وبلال الحبشي عديد الصديق زوج من اخت عوف هي زهريه قرشيه المقصود ان الامر في هذا يتعلق بالدين والاخلاق والفضل